فيك، حملتي حالك وفليتي وبتقوليلي قدر هيك. بهالبساطة القصة عندك خاطر قلبي انكسر هيك. حملتي حالك وفليتي وبتقوليلي قدر هيك. بهالبساطة القصة عندك خاطر قلبي انكسر هيك. حملتي حالك وخليتي هين بالنسبة إليك حب العمر ضيع، وشو إلها معنى أسألك كيف قلبك بيبيع؟ شو هين بالنسبة إليك حب العمر ضيع، شو إلها معنى أسألك كيف قلبك بيبيع؟ ليه قدر قولوا عن قلبك خاين؟ بالمختصر في عشر بعتيها واحلى ما هدمتيها، وعشوي روحي خدتيها لكن الله ستر. في عشر بعتيها واحلى بعرف انو حبك في هلأ خلاص مات، والبعده بيعز علي هاك الذكريات. بعرف انو حبك في هلأ خلاص مات، والبعده بيعز علي هاك الذكريات. والعمر اللي حرقت سنينه يا ديعان العمر، في عشر بعتيها واحلى ما هدمتيها، وعشوي روحي خدتيها لكن الله ستر. في عشر بعتيها واحلى ما هدمتيها، وعشوي روحي خدتيها لكن الله ستر. في عشر بعتيها واحلى ما هدمتيها، وعشوي روحي خدتيها لكن الله ستر. يا عشري بعتيها.